امرأة قد رضعت من امرأة لرجل ولها أولاد منه، ثم تزوجت بآخر بعده وأنجبت منه أولاد، فهل الأولاد من الآخر أو الآخر يعتبر إخوة للمرأة التي قد رضعت؟ أليس تعلم بأن كما يقولون الحليب للرجل؟ أي نعم. جواب بلى. الذي سبب الرضاعة الأولى ليست المرأة الأولى إنما الزوج. الزوج نعم. والزوج تزوج بزوجة أخرى، أي يكون فيه رضاعة. الامرأة نفس المرأة دي هي تزوجت بآخر، هل الأبناء الآخر هذا إخوان الأول؟ المرأة تزوج بزوج آخر؟ أي نعم. هذا أنا فهمت العكس، أن الزوج تزوج أخرى. هذا زائدة فائدة يا شيخ الأولى. بارك الله. لا، ما يبدو أنه في تحريم. يعني السبب هو اللبن ما الأب يعني. هو هذا. أشوف عندك